وقد تحتاج إلى تفريع إذا كان قصد علمته مثلا رأيته مثلا خاصمني زيد فرأيته مثلا رأيته فاجر خصما ألد لا ممكن إذن تحتاج إلى تكليف تفصيل قصد إيه؟ كذا أو طيب أحسنت إذا قصد كذا فهو تعتاد وإلا فلا طيب أحسب الناس أن يتركوا هي من أفعال القلوب نعم لا ليش أحسب الناس يعني أعد الناس فلوس ها من أفعال القلوب لأن بمعنى أظن الناس أن يترك طيب عددت الدنانير تحتاج إلى تكملة إذا كان من العدد فإنها لا تحتاج ها كمل فتحتاج تكمل كمل كثيرة أي إذن أو شرف لصاحبها أو ما أشبه ذلك فلما جن عليه الليل رأى كوكبا سعد تحتاج إلى تكميل ولا لا تحتاج إلى تكميل إيه؟ ها؟ أنت الآن قلت أن هذه بصرية تحتاج إلى تكميل أترك أما حددت لك أنا آج هل تحتاج إلى تكميل أو لا لماذا أحسنت وقد استوفت مفعولها بارك الله فيك طيب زعمتني شيخا زكي قال الشاعر زعمتني شيخا ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دبيبا هذه وش قلبية ولا بصرية ولا قلبية هل نصبت مفعولين المفعول الأول ألي ألي في قوله زعمتني والمفعول الثاني شيخا أحسنت طيب هبني عبد الله حمود هبني وش تقول هذه تحتاج إلى تكميل أو لا وإن كانت نعم توافقونه ما يوافق فاهمين هذه هبني موسى مطلقا إيه. وش تكميله هبني ثوبا او هبني صديقا او هبني ايش هبني صديقا لا هبني صديقا ولا او زبيبا لا هبني صديقا ها هبني صديقا لك هم الاصدقاء يهبون لا مش هبني يعني من العطيه انت قلت هبني ثوبا يعني اعطيني ثوبا هذا واضح هذه ليست من اخوات ظن ها من اخوات ظن وش تقول هبني صديق هبني لك صديقا شو صحيح صح صحيح

10. طيب عبد الله. 11. 11 إلا هب وتعلم. لا من غير هب. يعني 11. بس 11 ما نستثني. 11 فعلا. طيب ما الفرق بين التعليق والإلغاء؟ التعليق يلغى اللفظ، نلغي اللفظ بغير المعنى. شلون؟ اللفظ غير محل الكلمة يعني. لا ما نعم. التعليق هو ترك العمل باللفظ دون المعنى. إبطال عملها. صح. وعلى هذا فلا يكون لما بعدها محل من الإعراب. طيب ما الذي يلزم طريقة واحدة ذكرناها؟ هب وتعلم. طيب اسم الفاعل، اسم الفاعل من رد، هل اسم الفولي من رد؟ نعم من رد. رد يسمى فلان لا تراجع هي رد تأتي من أفعال القلوب، تأتي في أفعال القلوب. السؤال اسم الفاعل من رد هل ينصب مفعولين؟ ما في أفعال القلوب رد، ما في أفعال القلوب، ما تأتي في أفعال القلوب، لا ينصب مفعولين. ينصب مفعولين. نعم ناصر. تصير. ها خطأ. الأول لا ينصبه. ها الأول يكون مضافا إليه. وش يعني المفعول الأول يصبح مضافا إلى اسم الفاعل؟ لا لا ما هو مضاف. إذا نونت اسم الفاعل نصب المفعول يصبح فاعلا. لا ينصب مفعولين ما فيش كلام. تقول أنا ضارب زيدا وتقول أنا ضارب زيد، إذا نونت نصب. أي أحسنت. وإن كان بمعنى رددت الشيء رددت الضالة مثلا ما تسمح له. ها الله المستعان. هذا المهم لابد من التفصيل. إذن راد اسم الفاعل إن كانت من الرد التي من أفعال التصير فإنها تنصب مفعولين، وإلا فمفعول واحد. طيب إيتي باسم مفعول من ظن. نعم نعم. ما ظن لا اسم مفعول. إيه هذه فعل هي. مشروب الطعام. اي وين ما في ظن هذا. ما في ظن هذا. احنا نريد اسم المفعول من ظن. من ظن. من ظن. إيه مظنون صح. لكن هذا المثال هذا بمثال مظنون الشيخ سائل. إيش مظنون الشيخ سائلا. مظنون الشيخ سائل. الشيخ مظنون الشيخ سائلا. إيش هذا مظنون الطعام. مظنون الطعام. ما مثلا كتاب الزاد مظنون قراءته قراءته نافعة. مظنون قراءته نافعة صحيح. كما تقول ظننت قراءته نافعة. يعني إذا يسهل عليك الأمر هات الفعل ما بين الفاعل ويسهل عليك. نعم. إذن زاد المستقنع مظنون قراءته نافعة صح. بدلها تقول